فعل معطوف على لعنه الله، وقرئ بضم الباء وخفض الطاغوت على أن يكون عبدا اسما على وجه المبالغة كيقظ أضيفت إلى الطاغوت، وقرئ وعابد وعباد، وهي في هذه الوجوه عطف على القردة والخنازير. شر مكانا أي منزلة، ونسب الشر للمكان وهو في الحقيقة لأهله، وذلك مبالغة في الذم. وإذا جاءوكم نزلت في منافقين من اليهود دخلوا بالكفر، تقديره ملتبسين بالكفر، والمعنى دخلوا كفارا وخرجوا كفارا، ودخلت قد على دخلوا وخرجوا تقريبا للماضي من الحال، أي ذلك حالهم في دخولهم وخروجهم على الدوام في الإثم الكذب وسائر المعاصي، والعدوان الظلم، السحت الحرام، لولا ينهاهم عرض وتحضيض وتقريع. لبئس اللام في الموضعان للقسم. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غل اليد كناية عن البخل، وبسطها كناية عن الجود، ومنه ولا تجعل يدك مغلولة، أي لا تبخل كل البخل ولا تبسطها كل البسط، أي لا تجد كل الجود. وروي أن اليهود أصابتهم سنة جهد فقالوا هذه المقالة الشنيعة، وكان الذي قالها سنحاص، ونسبت إلى جملة اليهود لأنهم رضوا بقوله. غلت أيديهم يحتمل أن يكون دعاء أو خبرا، ويحتمل أن يكون في الدنيا أو في الآخرة، فإن كان في الدنيا فيحتمل أن يراد به البخل أو غل أيديهم في الأسر، وإن كان في الآخرة فهو جعل الأغلال في جهنم. بل يداه مبسوطتان عبارة عن إنعامه وجوده، وإنما ثنيت اليدان هنا وأفردت في قول اليهود يد الله مغلولة، ليكون ردا عليهم ومبالغة في وصف الله تعالى بالجود، كقول العرب فلان يعطي بكلتا يديه إذا كان عظيم السخاء. قال الشيخ عبد الرحمن البراك معقبا على هذا قوله في تفسير قوله تعالى بل يداه مبسوطتان عبارة عن إنعامه وجوده إلى آخره، أقول إن أراد بذلك تفسير اليدين فهذا تأويل يجري على طريقة أهل التأويل من نفاة الصفات، فإنهم يجمعون بين التعطيل والتحريف. وإن أراد ما يدل عليه بسط اليدين بكثرة الإنفاق فهو معنى صحيح يؤيده قوله تعالى ينفق كيف يشاء، ولا يقتضي ذلك نفي حقيقة اليدين، وسياق كلام المؤلف يشعر بالنفي، وليرجع في معرفة حقيقة مذهبه إلى كلامه عند قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فإنه قال هناك بيدي من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به وتسليم علم حقيقته إلى الله. وقال المتأولون أي من أول هذا هو عبارة عن القدرة، وقال نظير ذلك عند قوله ما مما عملت أيدينا أنعاما، ويظهر من ذلك أن ابن جزي يذهب إلى التفويض وحقيقته إجراء النصوص ألفاظا من غير فهم لمعناها، والتفويض والتأويل مذهبان لنفاة الصفات كلها أو بعضها. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، إيقاد النار عبارة عن محاولة الحرب، وإطفاؤها عبارة عن خذلانهم وعدم نصرهم. ويحتمل أن يراد بذلك أسلافهم أو يراد من كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم منهم ومن يأتي بعدهم، فيكون على هذا إخبارا بغيب وبشارة للمسلمين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا الآية يحتمل أن يريد أسلافهم أو المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون على هذا ترغيبا لهم في الإيمان والتقوى. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل إقامتها بالعلم والعمل، وذكر الإنجيل دليل على دخول النصارى في لفظ أهل الكتاب، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قيل من فوقهم عبارة عن المطر، ومن تحت أرجلهم عبارة عن النبات والزرع، وقيل ذلك استعارة في توسعة الرزق من كل وجه. أمة مقتصدة أي معتدلة، ويراد به من أسلم منهم كعبد الله بن سلام، وقيل من لم يعاد الأنبياء المتقدمين. تم الدرس بحمد الله تعالى، نسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم أمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.